هذا يرجع إلى القلب. كل ذكر يكون يتواضع فيه القلب واللسان فسيؤثر. لكن أكثر الناس اليوم يذكرون الله بألسنتهم وجوارحهم فقط والقلوب غافلة. إيش؟ ها قد يكون هناك مضارع دنيوية يكبرها بالسيئات. أين من أسباب المعاصي أن الإنسان يكثر العبادات؟ ما في إشكال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.